الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسل، وهي مهمة شريفة وخطيرة أيضا، لها شأن عظيم وخطر كبير، ذلك أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يبذل جهده ووقته لله رب العالمين، وهو يسير في دعوته، وينبغي عليه أن يسير كما أمر الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن الداعي إلى الله عز وجل تصلي عليه الملائكة والحيتان في البحر، لأنه ممن يعلمون الناس الخير. والداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يكون متميزا عن غيره، فهو ليس إنسانا عاديا أو مسلما عاديا كما يقول بعض الناس، وإنما هو فوق ذلك، بل إنه ليس شخصا ملتزما بالدين فحسب، بل هو فوق ذلك، إنه رجل أو امرأة عرف الله وعرف الطريق، فقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سبيل هذا الدين ورفعته. ومن هنا فإنما يتعلق بهذا الداعية ينبغي أن يكون غير عادي أيضا بالنسبة إلى غيره من الناس، كما أن وظيفته غير عادية بالنسبة إلى غيره من العوام. وبعض الناس لما يسمع كلمة الدعاة وخصوصا من المقصرين يظن أن الكلام لا يعني، وهذا خطأ كبير، فإنه يجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا مأمورين بذلك. ادعوا إلى سبيل ربك، الخطاب للجميع، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. والتبليغ هو الدعوة، تبليغ الدين هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تظنن أيها المسلم مهما كان مستواك أو كانت منزلتك في العلم أو الالتزام بالدين أنك خارج عن دائرة هذا الموضوع، وذلك لأن الدعوة إلى الله واجب علينا جميعا. وهذه المحاضرة بعنوان: ثغرات في بيوت الدعاء، والمقصود معالجة والكلام عن بعض الظواهر السلبية الموجودة في بعض البيوت. وإذا كانت موجودة في بيوت بعض الدعاة فلا أن تكون موجودة في بيوت غيرهم من باب أولى وأكثر منها. ولكن لعلنا نخص الكلام عن الدعاة إلى الله عز وجل نظرا لخطورة هذا الموضوع، فكما أن الداعية شخص غير عادي، فكذلك يجب أن يكون بيته، يجب أن يكون البيت الذي يسكن فيه أيضا بيتا غير عادي. والمقصود أن يكون الالتزام فيه بالإسلام أكثر ما يمكن، فإنه لا يمكن أن يتصور أن يدعو إنسان إلى الله في الشارع وبين الناس ثم بعد ذلك إذا انقلب إلى بيته وجده بيتا يعج بالمنكرات أو بعيد عن شرع الله أو لا توجد فيه الإيمانيات المطلوبة الموجودة في هذا الدين. ليست المسألة فقط مسألة أن يكون البيت على مستوى الدعوة، ولكن القضية مسؤولية عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم إن الله سيسأله يوم القيامة عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع. ومن حساسية هذا الموضوع أن بعض الناس أو بعض الدعاة الله عز وجل يجتهد في دعوة الآخرين ثم يقصر هو في دعوة أهل بيته، إنه يساهم في تطهير بيوت الآخرين من المنكرات لكنه غير مهتم بتطهير بيته، إنه يساعد في إعطاء المناهج والعلم للآخرين في بيوتهم وحثهم على إصلاح زوجاتهم وتربية أولادهم، لكنه قد يكون مصابا هو في قعر بيته. ولا شك أنه سيسأل عما استرعاه الله سبحانه وتعالى، أحفظ ذلك أم ضيعه. فلا يليق به مطلقا أن يكون جيدا في الصعيد الخارجي ومقصرا في الصعيد الداخلي، بل إن الطبيعي أن ينطلق الإنسان من الأقرب الأقرب فالأقرب، هذا هو الأمر السليم. وكذلك فإن بيت الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان بيتا سليما نظيفا طاهرا نقيا، فإنه يكون من الأشياء التي تحمسه للانطلاق في الدعوة وتعينه على ذلك. أما إذا أصيب الرجل في بيته الخاص به والذي يسكن فيه ويأوي إليه أصيب، فإنه يكون قد أصيب في مقتل. فإن هذا البيت الذي قد أصيب يعطله عن الدعوة ويجعل بينه وبينها عوائق، بل أقل ما يمكن أن يقال إنه يشغله عن متابعة سيره في الدعوة إلى الله عز وجل. إن بيت الداعية من الاختلافات التي يختلف بها عن بيوت بقية الناس أنه بيت يغشى للخير، يغشى للتعلم، يغشى للتدريس، يغشى للانتفاع، يغشى للإكرام أيضا. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة، يعني الثياب المزينة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء يعني الأرض من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس، هذا هو الشاهد، وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، ولذلك كان يلقب بأبي المساكين، وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، كان ينقلب بنا، يأخذ هؤلاء المساكين من أهل الصفة وغيرهم، يأخذ هؤلاء المساكين إلى بيته ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته المتيسر والموجود، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة، العكة قربة من الجلد يحفظ فيها السمن، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، رضي الله عنه. تخرج العكة وليس فيها شيء إلا البقايا على إلا البقايا في داخل هذه العكة على جدرانها وأطرافها، فيشقها ليلعق ضيوفه ما فيها. فإذا الداعي إلى الله سليم ينبغي أن يكون ممن يكرم الناس، وأن يكون بيته مفتوحا للمساكين والفقراء والناس، أن يتخذ الإكرام وسيلة للدعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل ذلك، يجعل من إكرامه للناس وسيلة لاستمالة قلوبهم. كان يجيز الضيف ويعطيهم، وإذا فتح الله عليه بشيء ما أمسكه عنده وزعه على الناس، يعطي ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى كان ذلك سببا في إزالة الشحناء من قلوب كثير من أعدائه ودخول الألداء من خصومه في دين الله سبحانه وتعالى. و لا شك أن بيتا بهذه المتطلبات بهذه المهمات ينبغي أن يكون ذو مواصفات عالية، لأنه بيت ينطلق منه الخير، يشع بالعلم، يستقبل الناس الراغبين في الهداية والتعلم، بل ربما يستقبل بعض المصابين بالأمراض والذين فيهم ضلال فيكرمون في هذا البيت، فيكون ذلك سببا في هدايتهم وانقيادهم للحق وإلى طريق الله المستقيم. ولذلك كان الاهتمام بالبيت، ببيت الداعية، من الأمور المهمة جدا. من الثغرات الموجودة في بيوت بعض الدعاة خلوها من العبادة أو ندرة العبادة فيها. وعبادة الله سبحانه وتعالى لا شك أن عبادة الله عز وجل تجعل البيت منيرا مشرقا لذكر الله سبحانه وتعالى. البيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت، كيف يكون البيت الذي لا يذكر الله فيه وسيلة أو مكان لهداية الناس ولا يذكر الله فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لماذا أوصانا بذلك؟ حتى يكون البيت حيا بذكر الله سبحانه وتعالى، يكون البيت عامر بعبادة الله عز وجل. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لكن إذا رأينا البيت لا قرآن ولا نوافل، لا الزوجة ولا الأولاد يرون أباهم يرفع يديه ويدعو أو يصلي في هذا البيت أو يفتح المصحف ويقرأ، فكيف سيعيشون وعلى أي شيء سيتربون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عمارة بيته بذكر الله، كان حريصا على الصلاة فيه، وكانت هذه الصلاة وسيلة لتربية من في البيت. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره. قام ابن عباس فتوضأ نحو وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم قام عن يساره فأخذ بأذنه صلى الله عليه وسلم فحوله عن يمينه. قال ابن عباس: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. إذا لما كان البيت في عبادة تشجع الولد على القيام بالصلاة، لما رأى زوج الخالة زوج خالته يقوم إلى الصلاة قام معه، عندما يرى الولد أباه يصلي يقوم معه. بل إن كثيرا من الأطفال الصغار جدا في البيت إذا رأوا من يصلي قاموا يشابهونه بالحركات، يحاكونه بحركاته. فهذه مسألة في غاية الأهمية. هذا إذا كانت بيوت الناس مكثرة من العبادة فينبغي أن يكون بيت الداعية حيا بالعبادة. ومن الثغرات كذلك الخطيرة جدا في بيت الداعية الزوجة غير المتدنية غير المتدينة الزوجة غير المتدينة. فإن رجلا مسلما داعية إلى الله عز وجل يريد أن ينطلق في الدعوة، يريد أن ينطلق في هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم إلى طريق الحق، إذا أصيب في بيته في أقرب الناس إليه ابتلي بزوجة سيئة غير متدينة، لا تقيم للمعروف وزنا ولا تحذر من المنكر، فأي حال سيكون فيها هذا الرجل؟ وكيف سيكون انطلاقه في الدعوة وهو أصلا مصاب في عقر داره في أقرب الناس إليه؟ أول من يحتاج إلى دعوة هي زوجته ولا شك. أول من يحتاج إلى دعوة هي زوجته. ولا شك أن هؤلاء الشباب الذين يتساهلون في الأمر ويقول آخذها الآن ثم بعد ذلك تتدين بالتدريج وتلتزم بالتدريج، لا شك أن هؤلاء يخاطرون مخاطرة عظيمة. فإن المسألة ليست مضمونة، وكثيرا ما تبقى الزوجة على حالها. ثم إن الداعي إلى الله عز وجل من طبيعته الانشغال في دعوته، فهل سيكون متفرغا لها بحيث يتابعها ويدعوها الدعوة التي تصلح شأنها ويبذل لها المجهود المناسب لهدايتها؟ بإذن الله طبعا، الهداية من الداعية هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق والإلهام، فإن الله عز وجل يهدي، هو الذي يهدي من يشاء. فهل يا ترى سيتفرغ لذلك أم أنه سيظن أنه سيفعل ثم لن يفعل؟ لأن الواقع الذي يعيش فيه سيجره لانشغالات كثيرة خارج البيت. فإذا كان ظهره في البيت غير مؤمن، وإذا كان لا يخرج من درع حصينة، فلا شك أنه سيكون مكشوفا ويكون مضطربا قلقا. ولذلك تجد بعض الناس الذين يفعلون بعض النجاحات الخارجية في دعوتهم الله عز وجل يعانون من مصائب داخلية في بيوتهم، هم يعانون من مشكلات كثيرة في زوجاتهم هم، كما أن بعض النساء المتدينات أيضا يعيشن هذا الهاجس وتحت مطرقة الزوج المنحرف، بسبب أن منشأ القضية كان خطأ، كان خطأ تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تردت يداك. هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة: من أتاكم ترضون، إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه ودينه فزوجه. فإذا حث الرجل على الاهتمام والانتقاء واختيار المرأة الصالحة، وأخبر أن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، بل أمر فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤلمة تعينه على أمر الآخرة. أوصى بذلك وأمر به. وكذلك أمر أهل المرأة أن ينتقوا لبنتهم صاحب الخلق والدين. إذا كان منشأ القضية غلط، ما حصل الانتقاء ولا الاختيار، فلا يلوم بعد ذلك أو يتبرم الداعية ويقول: إنني أعاني من أقرب الناس إلي. أو تتبرم المرأة وتقول: إنني أعاني من أقرب الناس إلي، لأن المسألة خطأ في أصله، من بدايتها خطأ. كان ينبغي أن يكون الحرص على صاحبة الدين، وعلى صاحب الدين كان ينبغي أن يكون هو المحور في الاختيار وهو الأساس في الانتقاء. أما إذا لم يحصل ذلك فلا تقل بعد ذلك: يا أيها الداعية، كيف أشتغل في دعوة الناس وزوجتي عند انحرافات؟ كيف أتفرغ لهم وعندي ما يشغلني في الجبهة الداخلية؟ نقول: أنت السبب. نعم، الإنسان قد يبتلى، قد يلبس عليه في أشياء، لكن إذا كان حريص فلا شك أن هذا الجانب سيكون قليلا جدا وضيقا. والزوجة غير المتدينة ستطالب زوجها بأمور فيها منكرات ومحرمات، أو على الأقل شبهات، ولن تصمد أمام أقربائها والآخرين إذا دعوها لإدخال شيء من المنكرات إلى البيوت، فتطالب الزوج وربما تجعل حياته جحيما لا يطاق. إن الزوجة غير المتدينة لن تحتسب في غياب زوجها في الدعوة إلى الله وطلب العلم، ولن تصبر على افتقادك في البيت، ولا على بكاء الأطفال، ولا على تأخر الأغراض. ولا شك أن الإنسان إذا أمن الجبهة الداخلية ارتاح إذا انطلق الخارج، وهذه مسألة لا يقدرها إلا من جربها. لكن لنأتي الآن إلى مسألة العمل فيما لو حصل شيء من التقصير من الزوجة، لو أنه ابتلي بزوجة غير متزينة، أو أنه تزوج امرأة متدينة ثم حصل منها تقصير، ومسألة الانتكاس أو التراجع شيء واقع موجود. فلو حصل هناك ضعف من جانب الزوجة أو الزوج، فما هو الواجب إذن؟ ينبغي القيام أولا بالتربية، تربية الزوجة وحثها على فعل الخيرات، حظها على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وعلى تلاوة الكتاب العزيز وحفظ الأذكار والحث على الصدقة وقراءة الكتب الإسلامية وسماع الأشرطة المفيدة واختيار الحلقة التي تعينها بتويثباتها على أمر الآخرة وذرء الشر وسد منافذه. انظر إليه صلى الله عليه وسلم، انظر إليه صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا حصل لما وقعت عائشة في شيء من القصور أو التقصير عن غير علم منها، لكن المحرم يبقى محرم والمنكر يبقى منكر، سواء كانت الزوجة تعلم بالحكم أو لا تعلم بالحكم، ولا بد أن يكون للزوج موقف، ولا بد أن يكون الموقف حاسما يتناسب مع العلاقة بينهما. روى البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها أخبرت قاسم بن محمد أن أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، والنمرقة هي الوسادة التي يجلس عليها، التي يجلس عليها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا أذنب؟ فقال وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني نية سليمة، اشتريتها لك أنت يا رسول الله لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي كتاب المظالم والغصب أخرج رحمه الله تعالى الحديث عن عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، هتكه، تدخل لتغييره بيده، فاتخذت منه نمرقتين قد زالت التصاوير المحرم عنها بالشق، فكانت في البيت يجلس عليهما صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام في أدق من ذلك في قضية الأشياء التي تلهي عن الصلاة، حتى لو ما كانت محرمة لكن من أجل أنها تلهي عن الصلاة بزخارفها مثلا كان يحارب ذلك. فقد أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة عن أنس بن مالك كان خرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة. وينبغي أن يكون موقف الزوج كما سبق موقفا واضحا جدا، وموقفا مبنيا على الشريعة، لا بد أن يكون عنده علم، لأن الزوجة قد تسأله ما هو الدليل، ما هو الدليل على تحريم هذا الشيء، ينبغي أن يكون عنده دليل. كذلك بعض الأزواج يمشي الأمور في بيته، فيوضع شيء بسيط ويرضى به يسكت، ثم يوضع شيء فيه منكر أكبر قليلا، قد يكون الأول من المشتبهات، الثاني الشبهة أكبر فيه، والثالث محرم من المحرمات التي ليست بالكبيرة، وهكذا تتدرج الأمور. فينبغي أن يكون العلاج من البداية علاجا حاسما، وينبغي أن يظهر أثر رؤية المنكر على وجه الزوج، لأنه قد جاء في الرواية أيضا عند البخاري رحمه الله عن عائشة قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، وجعل يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول: أحيوا ما خلقتم. الزوج المتعلم صاحب العلم يسهل عليه إقناع زوجته، لكن الجاهل الذي لا يعرف الحكم ولا يعرف الدليل ولا يعرف السبب، فإنه لو سألته لماذا يقول: افعلي ولا تناقشي. ولا شك أن هذه الطريقة ليست طريقة مؤثرة في العلاج وإزالة المنكر. ولذلك الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون عالما بما يأمر، عالما فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، وهكذا. ونعود فنقول مرة أخرى: إن حياة الداعية تحتاج من زوجته إلى تضحية، إن حياته للناس، فهو كما ينبغي أن يكون وقف لله تعالى. وصحيح أنه ينبغي عليه أن يترك وقتا لأهله، ولا نقاش في ذلك، بل هذا الذي نتحدث عنه. لكن لا شك أن الإنسان صاحب الارتباطات الذي يغشى مجامع الناس وملتقياتهم وأنديتهم ليقوم بواجب الدعوة والتذكير والنصح الذي يجمع الناس، ومرة قد تكون مرة عنده في بيته، لكن المرات الأخرى في غير بيته، لا شك أنه سيكون إنسان منشغلا، إنه قد يلقي درسا أو موعظة أو يذهب في زيارة أو يمر على أماكن للتعليم فيها والإنكار والنصح ونحو ذلك، ويشترك في مناسبات تربوية، لا شك أن هذه الأشياء تأخذ وقتا منه. والمرأة بطبيعتها تحب أن يكون زوجها سلما سالما لها، لا يشاركها فيه أحد. وإذا كانت لا تقدر هذه الأشياء، ومن الذي يقدر؟ لا شك أن إذا كانت متدينة صاحبة دين تفقه هذه الأمور فإنها تقدر، وأما إذا كانت امرأة عادية لا تفقه ولا تفهم في هذه الأشياء فإنها لن تقدر الواقع، لن تقدر حال الزوج، فلذلك تتبرم من تأخره وتتضجر من تغيبه عن البيت. ثم المسألة أيها الإخوة أعمق من ذلك، المسألة أعمق من ذلك، ولعلنا ندخل في شيء من هذا العمق من خلال الرواية التالية: فائدة الأهل الطيبين، فائدة الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين. والكلام ليس فقط عن الزوجة الصالحة، لأن أهل البيت يعينون أباهم أو يعينون الذي يرعاهم على الدعوة إلى الله، سواء كانوا نساء أو رجالا، زوجات أو بنات، أولاد ذكور أو إناث. أهل البيت المقصود أن يكون بيت الداعية صالح ومن فيه صلحاء حتى يعينوه. أقول إن مسألة حساسية أهل البيت وصلاحهم عامل الصلاح لا شك أن له أثرا كبيرا في نجاح الداعية وفي حياته. وتمعنوا معي الآن في هذه الرواية. روى البخاري رحمه الله في كتاب المناقب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد جهز راحلتين وعلفهما 4 أشهر استعدادا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر يعني أبوها في نحل الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لأن نحل الظهيرة هذا من أوقات القيلولة والاستراحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاء متخفيا متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أمر يعني عظيم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. هناك نبأ مهم خاص لا يصلح أن يشاع ويعرف، أخرج من عندك، كلام هناك سر أريد أن أقوله لك، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني اطمئن، يعني أهل بيتي على مستوى الثقة وحفظ الأسرار، لا تخشى من هذه الناحية. إذن المسألة تربية أهل البيت تعود بالنفع في أشياء كثيرة، منها حفظ الأسرار والأمور الخطيرة. إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اطمأن: قد أذن لي في الخروج، قد أذن لي في الخروج يعني الهجرة. طبعا هذا نبأ سري جدا لا يصلح أن يعرف، لأنه لو عرف وانتقل إلى كفار قريش حدثت المصيبة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أصحابك يعني يطلب الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تصحبني، نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة، هذا أيضا شاهد في الموضوع في موضوعنا: فجهزناهما أحس الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، ما وجدت شيء تربط به، فشقت من هذا الحزام النطاق الذي بوسطها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. إذن أهل البيت لما يكونوا على مستوى جيد من التربية تكون منهم الإعانة وتدبير الأمور وتسهيل الأشياء في المراحل الخطيرة والحساسة وحفظ للأسرار. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. هل من الهين على البنتين البقاء في البيت وأن يغيب الراعي والأب ويخرج ويهاجر يترك البلد؟ وماذا سيحدث لهما بعد ذلك؟ الله أعلم، قد ينتقم منهما الأعداء. وقد روي أن أبا جهل وأبا سفيان جاء للتحقيق في موضوع خروج أبي بكر الصديق، وحدث أنه لقم أسماء. إذن قد يتعرض البيت بيت الداعية لما يتعرض له، ويتعرض أهله للأذى بسبب شيء يقتضيه المصلحة الشرعية، كما اقتضت هنا خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر مفارقين للبلد مهاجرين إلى بلد آخر. إذن أنت تأمل يا أخي الآن في قضية كيف يكون لصلاح الأهل والأولاد الوزن الكبير في نجاح الداعية في حركته. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، هل انتهت مهمة الأهل في البيت؟ لا، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يحتاجان به إلا وعاه، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أبيه ويخبرهما الخبر كل ليلة. إذن هذا الولد، حتى هذا الولد لما صار على هذا المستوى من التربية، آل أبي بكر، آل أبي بكر. صار الحفظ في الداخل والخارج، والرعاية في الداخل والخارج، والتزويد والتموين قائم. المسألة كبيرة جدا، ولها لا شك، ولها لا شك أبعاد عظيمة جدا إذا صلح أهل بيت الرجل. وليس المقصود فقط الصلاح، المحافظة على الصلوات مثلا أو قراءة القرآن، المسألة تحتاج إلى تربية كذلك في جوانب الأخلاق والآداب وحفظ الأسرار. تحتاج المسألة إلى تربية على الصبر، الصبر على التضحية، الصبر على غياب العائل لأجل مصلحة هذا الدين. أبو بكر غاب عن بيته لأجل مصلحة الدين. ماذا سيحدث لبناتي؟ الله أعلم. ما هو المصير الذي ستواجهاني؟ الله أعلم. لكن الثقة بالله، اليقين، الإيمان والدين. ثم الزوجة إذا كانت على مستوى أن تضحي، سهل على الرجل أن يقوم بعبادات لا يستطيع أن يقوم بها لو كانت زوجته لا تضحي. خذ هذا المثل يا أخي مما رواه البخاري رحمه الله كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، ما عندنا شيء نضيق الضيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. المرأة الآن تتكلم من الواقع الموجود، ما عندنا إلا قوت صبياني. قال هيئي طعامك وأصبحي فراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. هل هذا شيء سهل؟ فهيأت طعامها وأصبحت فراجها ونومت صبيان على غير طعام، ناموا على جوع، ثم قامت كأنها تصلح فراجها فأطفأته بحركة تمثيلية، أطفأت السراج حتى لا يحرج الضيف، فجعل يريانه أنهما يأكلان، هو وزوجته يشعران الضيف أنهما يأكلان، فباتا طاويين هما والأولاد على جوع، والطعام الذي كان موجودا لا يكفي إلا للأولاد صار للضيف. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو كانت هذه المرأة ليست على مستوى التضحية والتحمل، لأنه يصعب عليها أن تتحمل أن يكون أولادها جياع ويقدم الطعام للضيف، ماذا سيكون الموقف؟ تقول أخرج أنت وضيف، أخرج أنت وضيف، و لا يمكن أن أقدمكما على أولادي. لكن عندما تكون المرأة عندها هذه التربية على الإيثار، يسهل على الرجل أن يقوم بهذه العبادة. وكذلك أيها الإخوة، فإن من أسباب حصول هذه الثغرة في البيت تقصير الداعية في حق أهله، التقصير في إبراز القدوة الصالحة، عدم الاهتمام في تربية الزوجة. وربما يكون من السياسة الحكيمة الاهتمام بالزوجة في البداية حتى إذا حصلت شيئا جيدا جعل الرجل بعد ذلك همه للناس، و شيء من التركيز في البداية يريح الإنسان فيما بعد. ومن الأشياء أيضا المهمة أو الثغرات الموجودة في البيوت في بيوت الدعاة التي تؤثر كثيرا على دعوتهم قضية الخلافات الزوجية. قضية الخلافات الزوجية نار يكتوي بها عدد من الناس، والشخص إذا كان صاحب دوام عادي وعمل عادي ربما لا يتأثر كثيرا، لأنه إذا خرج من العمل إلى العمل ارتاح من زوجته، وإذا رجع بعد ذلك يدبر أمره. لكن الشخص الذي يدرك خطورة البيت وما ينبغي أن يكون عليه أهله، هذا الشخص إذا دخل في أتون الخلافات الزوجية فإنه تتأثر وتتأثر دعوته ويتأثر طلبه للعلم. كيف يركز في حلقة العلم وهو بينه وبين زوجته ما قام بين داحس والغضاء؟ كيف سيكون صاحب عطاء في الدعوة إلى الله وهناك مشاكمات وسباب وهجر وقطيعة ومخاصمة بينه وبين زوجته؟ لا شك أن الحزن الذي سيسببه ويخلفه هذا الخلاف سيؤثر قطعا في عطائه في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان عندما ينطلق مرتاحا للدعوة وطلب العلم لا شك أنه سيكون مهيئ أكثر، ذهنه صافي أكثر، نفسه متطلعة ومنفتحة لأجل العطاء والتحصيل. لكن إذا كان مهموم بالخلافات يعيش ويكتوي بنارها ويصطلي بحرها، فكيف إذا سيكون عطاؤه؟ وهذه الخلافات قد يكون السبب هو الداعية له، قد يكون عنده شيء من الاستبداد، قد يكون عنده تحكم ليس فيه حكمة، قد يكون مقصر في الحقوق الزوجية، قد يكون عنده إهمال وتفريط مما يثير نقمة زوجته عليه. وبعضهم يغيب غيابا طويلا جدا ويهمل في أغراض البيت، لا يأتي بما تحتاج إليه الزوجة، بل حتى المصروف يقصر فيه، فيكون باختصار هو السبب، يكون هو السبب. قد يكون كذلك الداعية يجعل زوجته تعيش في غموض كبير ويكثر من التوريات عليها فتفقد الثقة به، لا بد من مستوى معين من المصارحة. نعم انه لا يلزم ان يعطيها جميع التفصيلات عن دقائق اموره، لكن لا بد ان يخبرها باشياء. لا يمكن مثلا ان يسافر ولا يخبرها انه مسافر. نعم انه لا يلزم ان يعطيها جميع التفصيلات عن دقائق اموره، لكن لا بد ان يخبرها باشياء. لا يمكن مثلا ان يسافر ولا يخبرها انه مسافر. وقد يرهقها بكثرة العمل او الضيوف بشيء فوق المستوى المعقول. ومعاملة الزوجة بهذا الغموض واخفاء الاشياء باستمرار حتى التي ليس فيها ضرر ولا حرج، لا شك أن ذلك سيضايق الزوجة كثيرا. فإذا الخلافات الزوجية قد يكون سببها الداعية. وبعض الدعاة إلى الله يقرؤون في أساليب الدعوة والحكمة في الدعوة، ويقرؤون في مراعاة الأولويات، ويقرؤون في الوسائل الناجحة، وقد يكونون ناجحين فعلا في استخدام هذه الوسائل والأساليب، لكنهم ليسوا بناجحين مطلقا في سياسة زوجاتهم. لا يمكن أن يهدي مدعوا هدية يتألف بها قلبه ثم هو لا يهدي زوجته هدية واحدة. إذن هذا النجاح على الصعيد والفشل على الصعيد الآخر لا شك أنه يشقي الإنسان، لا ليس النجاح الذي يشقيه في صعيد الدعوة، لكن الذي يشقيه الفشل على صعيد الحياة الزوجية. إذا لابد من الاهتمام، لابد من إعطاء الحقوق الشرعية، لابد من مصارحة الزوجة بما ليس فيه ضرر ولا حرج، لابد من إشعارها بالاهتمام حتى لو بالكلام. ولا شك أن المرأة تأنف إذا ما اعترف لها زوجها بتقصير مثلا، أو طلب منها السماح في أمر من الأمور، وتنازل عن رأيه في أشياء، تتنازل له بالمقابل عن أشياء كثيرة. وشيء من الهدية مع شيء من الكلام الطيب والإكرام، وإكرام أهل الزوجة أيضا وليس إكرام الزوجة فقط، والمعاملة الحسنة لأهل الزوجة وتذكره في المناسبات، لا شك أنه يصلح الأحوال مما يريح الداعية كثيرا في مهماته. وإذا شعرت الزوجة أنه يشاركها في أشياء، إنه يهتم بها، يجعل لها حلقة أو درسا، أو يقرأ معها من كتاب، أو يقوم يوقظها لقيام الليل. رحم الله رجلا استيقظ من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضع في وجهه الماء. لا شك أن هذا الاهتمام يشعر الزوجة أن زوجها ليس صاحب هوى ولا صاحب استبداد، وإنما هو إنسان يريد فعلا الخير لها. ثم إنه إذا أذن لها بالمباح من اللهو، بالمباح من اللهو، فإنها لا شك ستأنس به أكثر. ألم يأتيك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. هذا الغناء يعني أشعار تنشد بصوت جميل من قبل بنات صغيرات جواري، جارية يعني بنت، ليست، لأن عائشة لما تزوجها كان عمرها 9 سنوات، وكان عليه الصلاة والسلام يسرب لها صويحباتها ليلعبن معها، وكان يجعل لها ألعاب، وكان يسألها عن الفرس الذي له أجنحة، وكان عندها لعب. إن هذا يتناسب مع سن الزوجة، لا شك أن السماح للزوجة بهذه الصواحبات، بهؤلاء بالصواحبات والجاريات التي كنا معها بدون محرم، لما ظنه أبو بكر محرم بين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس محرم. قال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمزمور يطلق على الآلة، آلة له المحرمة، ويطلق على الصوت الحسن، ولا شك أن المقصود بالرواية هنا الثاني. ولا شك أن الكلام الذي كان يشدنه ليس فحشا ولا فجورا، وإنما هو شيء تقاولت الأنصار به في يوم بعاث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبا بكر أنه ليس بمنكر، وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، والترفيه عن الزوجة وإتاحة المجال لها في العيد بما يرضي الله عز وجل، لا شك أنه أمر مطلوب. كانت البساطة بينه وبين زوجته عليه الصلاة والسلام عاملا كبيرا من عوامل الاستقرار والهناء في الحياة الزوجية. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بالرغم من هذا كله، هل يقال إنه يكون من المطلوب أن لا توجد الخلافات أبدا؟ هذا محال، لا بد أن توجد خلافات زوجية، لكن لا بد أن تكون الأوبة سريعة والخلاف يزال بسرعة، وتتدخل الأطراف التي عندها حكمة في حل الإشكالات. هل وجد خلافات زوجية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك في ذلك. هذا مثال عن سهل بن سعد، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ لفاطمة زوجة. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي، ما نام عندي القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب. علي رضي الله عنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فالخلافات تعالج بسرعة، وفي نفس اليوم أو في اليوم نفسه ترجع المياه إلى مجاريها، وليس هناك إصرار وعناد، والزوجة تفتح الباب وتمشي وتجلس عند أهلها بالأسابيع والشهور وتقول لابد أن يأتي لي برضوة، وهو يقف أيضا عند كبريائه، وهي تقول لا أتنازل، وأهلها يقولون لا تربخي له، وتتسع المسألة وتتشعب. لا يمكن لإنسان في مثل هذه الحالة أن يعيش حياة دعوية سعيدة أو ينطلق انطلاقة جيدة في دعوته وطلبه للعلم وهو يعاني من أثار هذه الخلافات. إذا لو حصل خلاف يعالج بالحكمة ويعالج بالحسنى، والمسألة سهلة بعد ذلك إن شاء الله إذا وجدت النية الطيبة من الطرفين. من الأشياء أيضا أو من الثغرات الموجودة عدم الاهتمام بتربية الأولاد، عدم الاهتمام بتربية الأولاد. بعض الدعاة إلى الله يهتمون بأولاد الناس وأولادهم يهيمون في الشوارع، بعض الدعاة إلى الله يعلمون الناس الكلام الحسن وأولادهم يتعلمون الكلام القذر من أولاد الشوارع، بعض الدعاة إلى الله عز وجل يحاربون الفحشاء والمنكر وأولادهم ربما وقعوا في الفواحش. نعم هذا هو حاصل موجود، ونسأل الله السلامة. فأليس من العيب إذن أن يكون الإنسان يهتم بأولاد غيره أو بيت غيره وهو يهمل أولاده؟ وما هو الانطباع الذي سيحصل عند الناس عندما يرون أولاد هذا الداعية يعيشون في هذا الجو من المعاصي؟ الداعية منتحي وابنه حليق، الداعية يصلي الفجر وابنه في البيت نائم، الداعية في سيارته أشرطة القرآن والذكر، وولده عنده سيارة يفحص بها وهي مملوءة بأشرطة الأغاني. لا شك أن المسألة فيها جانب كبير من التفريط. نعم إنك لا تهدي من أحببت، لكن هل بذل السبب أو بذل الأسباب؟ هنا السؤال. أشركهم على الأقل، أشرك أولادك مع الآخرين، اجعل لهم رحلة يخرجون فيها عن البلد، يعيشون فيها برنامجا إسلاميا أو شيئا طيبا، كما أنك تحرص على ذلك مع أولاد الناس أو مع الناس. إذن المسألة أيها الإخوة فيها تفريق هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج. ثم أن الخلافات الزوجية التي أشرنا إليها قبل قليل لها أثر سيء على الأولاد، وعندما يكون الداعية في طرف وزوجته في طرف يكون هناك معسكران في البيت، لا شك أن هذا الأمر السيء يلقي بظلاله الثقيلة في نفوس الأطفال التي تسبب عندهم العقد النفسية. وربما كره الولد طريقة أبيه عموما بما فيها من الخير نتيجة لبعض السلوكيات من هذا النوع. وقبل أن نغادر الجانب الاجتماعي في الحياة الزوجية لعلنا نشير إلى مسألة، وهي قضية المشكلات التي يواجهها الداعية إذا كان صاحب أكثر من زوجة. فالموضوع هذا ليس هذا محل التوسع فيه والبسط، ولعله سيأتي إن شاء الله، لكن هناك إلماحات سريعة. بعض الدعاة إلى الله لا يقدرون الموقف حق قدره قبل أن يقدم على الزواج بالزوجة الثانية أو الثالثة. لو أنه ينطلق من عفته لنفسه لسكتنا بل وهنأنا، ولا يمكن أن نقول له إلا الخير. لو أنه يحرص على يريد أن يكثر النسل ويربي هذا النسل لكنا له كلاما حسنا موافقين له ومغتبطين بما فعل. لو ضم أرملة أو ضم إليه ضعيفة للإحسان إليها لكان مأجورا عند الله. ولا شك أن من هذه الشريعة تعدد الزوجات ولا يجادل في ذلك إنسان. لكن المقصود من هذا الكلام الذي نقوله الآن دراسة الداعية لموقفه قبل أن يقدم على تعديد الزوجات، هل يطيق ذلك من جميع الجهات ماديا وجسديا، وهل يعدل، هل عنده القدرة على العدل أو لا؟ هذه مسألة شرعية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هل عنده استعداد للعدل؟ هل عنده استعداد للإنفاق أم أنه سيجور في النفقة؟ هل عنده استعداد لتربية الأولاد ومتابعة بيتين معا أم لا؟ هذه من الأشياء المهمة. ولا يمكن أن نتصور أنه لن تحدث هناك مشكلات البتة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من بعض الأشياء التي تحدث بين زوجاته، وقد جاء عن عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن ينزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فلينزي إليه حيث كان من بيوت نسائه. أم سلمة كلمته فلم يقل له لا شيء. جاءوا إلى فاطمة طلبوا منها أن تكلمه، فكلمته إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. هذا ما له علاقة بالعدل، كون الناس يهدون إليه في زوجة عائشة في بيت عائشة ليس هو مسؤولا عن هذا، هذا ليس من الإنفاق الذي يفعله هو من فعله، وليس من اللائق أن يقول الناس لا تجعلوا هداكم هنا واجعلوا هنا، هذا من شأن الناس، من أراد أن يهدي فليهدي في الوقت الذي يريد وفي البيت الذي يريد. فأرسلنا زينب بنت جحش، لما ما حصل فائدة لهن من جهة فاطمة، فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك يشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، إذا من شاب أباه فما ظلم. فهل كانت تحدث مشاكل؟ نعم. ألم تكسر عائشة إناء لإحدى أمهات المؤمنين أتت بطعام فيه إلى بيتها، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ إناء التي كسرت السليم وأعطاه إناء عوض بدل الإناء التي كسر إناؤها؟ إذا كان هناك مشكلات ناتجة عن وجود أكثر من زوجة. معنى أيها الإخوة وجود الضوابط الشرعية، قيام العدل، النفقة موجودة، العدل في المبيت موجود. لكن نعود نقول، هل هذا الرجل الذي أقدم على التعدد درس المسألة من جهة إمكاناته، أم أنه فعل ذلك تقليدا للآخرين وقال ما أحد أحسن مني، ولماذا فلان يتزوج أنا سأتزوج أيضا؟ إذن نحن الآن نقول الإنسان لابد أن يقدر المسألة حق قدرها شرعا وواقعا، ثم يقدم على الخطوة إذا وجد ذلك من مصلحته وأنه مستطيع فبارك الله له، لكن إذا وجد أنه لا يستطيع وأنه ليس بحاجة في مسألة العفة مثلا، وإنما يفعل ذلك تقليدا للآخرين غير مستطيع للعدل، فكيف يقدم على ذلك؟ لا شك أن بعض هؤلاء الذين وقعوا في هذه القضية قد عانوا جدا في موضوع أو في مجال الدعوة إلى الله لما صارت أمورهم في حيط ضيف نتيجة لعدم الدراسة المسبقة والتقدير السليم للموقف. ونقف قليلا للأذان ثم نتابع إن شاء الله بعد الأذان. ثم نقول أيها الإخوة إن عدم الاعتناء بهذه الثغرة وهي ثغرة الزوجة، لا شك أنه يسبب فشلا كبيرا وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى، وربما يكون سببا في فشل الداعية في دعوته. وإن من العجب العجاب أن نجد بعض الذين يزعمون الاشتغال بالدعوة يمشي بجانب زوجته التي وضعت نقابا متسعا، قد اتسعت الفتحة فظهر الحاجب الذي عليه الكحل، وظهر أجزاء من الخد والوجه ونحوه، ولا شك أن هذا عمل محرم. أو أن يذهب بها في أماكن الاختلاط والأماكن المشبوهة وأماكن الفرجة والنزهة المحرمة، فلا شك أن هذا عيب كبير يرتكبه. ومن الثغرات كذلك عمل الزوجة من غير داع، فإنه لا شك أن عملها وما يتطلب من مشقة وما يترتب عليه من انشغال عن البيت والأولاد والزوج، لا شك أنه ثغرة في البيت. قد يكون هناك حاجة نعم أو شرط في العقد ينبغي الوفاء به، إذا لم يكن ذلك مصادما للشرع فعند ذلك تعمل، لكن عندما لا تكون الحاجة فلماذا تذهب للعمل مع أن عمل الأساسي في البيت؟ وقد أثبتت التجارب وكلام العقلاء حتى الكفار قالوا إن خروج المرأة من البيت للعمل مفسدة وتضيع للبيوت وتشتت الأسر وتشيد الأطفال وسبب في زيادة الجرائم وغير ذلك من الأشياء. ولا شك أننا نحن نقول أيضا أنه على رأس ذلك أنه السبب للفساد. وننبه أيضا هنا على مسألة، وهي بالنسبة للشباب الذين يدعون إلى الله عز وجل من غير المتزوجين، ماذا لهم في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب زوجة ولا أولاد وليس صاحب بيت مستقل، نقول إنه ليس بمعفى من المسؤولية، فإن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم، لا شك أن أباه وأمه وإخوانه وأخواته من أهله، لا شك أنهم من أهله، فإذا ماذا فعل من أجلهم؟ ماذا فعل لأجل إصلاح بيته الذي يسكن فيه؟ نعم هو لا يملك البيت، ليس له السلطة الكاملة في البيت، صحيح أن موقفه فيه ضعف، وقد يكون مغتنما بأخ أكبر منه هو الذي يسيطر، أو أب فاسق، أو أم سيئة، أو أخوات عاصيات، نعم هذا موجود، وهو يحتاج لا شك من وقت لآخر أن يزوره إخوانه في بيته لا شك، فإذا زاروه في بيته وجد الحرج والضيق، البيت فيه وسائل ملاهي محرمة، البيت يخرج منه ويدخل نساء متبرجات، البيت يسمع فيه صوت الموسيقى، كيف سيدخل إخوانه إلى بيته؟ إذن كيف سيضيف شخصا؟ كيف سيدعوه إلى طعام ونحو ذلك؟ لا شك أنه سيتعرض لمشقة كبيرة، لكن ماذا فعل؟ يبقى السؤال دائما باستمرار، ماذا قدم الشاب لأهله؟ ماذا قدم لبيته؟ هل هو من النوع الذي يذهب مع أصدقائه وأصحابه ويهمل أمر بيته تماما ويقول هذا شيء ميؤوس منه، أبي ميؤوس منه، أمي ميؤوس منها، إخواني ميؤوس منهم، أخواتي ميؤوس منهن، ولا يقدم شيئا من ذلك؟ لا شك أن هذا خطأ كبير. هل جربت؟ هل أصررت؟ هل كنت حكيما؟ هل اتبعت الوسائل الناجحة؟ لا شك أن كثيرا من الشباب مقصرون في بيوتهم، ولا شك أن ذلك انعكس عليه في حياته الدعوية، ذلك لأنه يشعر أحيانا أنه كل مطرود من بيته، والذي يعيش حالة شتات وخصومة بينه وبين والديه وإخوانه، صحيح أنه يجد في إخوانه في الدين ملاذا ومهربا من مشكلاته البيتية، لكن ليس هذا هو الحل الصحيح، أن يهرب من أهله إلى إخوانه، لا بد أن يواجه الواقع، لو كان عجز لو حاول ولم يكتب الله له النجاح والهداية بالله لكنا فعل ما عليه وترك ذلك المكان الذي يعج من المعاصي إلى وسط إخوانه المعمور بالطاعة، هذا أمر حسن، هذا ما يمكن أن يفعله. لكن العتب على الذين لم يقدموا شيئا، العتب على الذين لم يقدموا شيئا حتى أنه لا يستطيع أن يستغل بيته في خدمة الدعوة إلى الله. ومن الثغرات أيضا ثغرة الأخلاق، عدم وجود أو غياب الرأفة والرحمة والمودة في البيت. إذا دخل البيت سكت الجميع، خافوا وهابوا، قام الجالس واستيقظ النائم، ربما يكون له أولاد لا يقبلهم، كما قال ذلك للرجل النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلتم، 10. قال: وأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان ويضاحكهم ويمازحهم ويحملهم في الصلاة ويطيل السجود حتى يأخذ الولد حظه من الركوب، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام راحلة يلتقيها. إذن مسألة الأخلاق من الثغرات التي تجعل البيت أيضا بيتا غير مريح، الجلوس فيه غير مريح، المعيشة فيه غير مريحة. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرزق، وهذا بيته لا رزق فيه. البيت كله زعيق وصياح، البيت كله شقاق وخلاف، فلا شك أن هذا سينعكس بالتأكيد على نفسيته وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. من الثغرات الموجودة في البيت أيها الإخوة مسألة الخدم والسائقين. هذه القضية كنا نتكلم عنها في بعض المرات، ويشعر الإنسان أنه يوجه كلامه إلى العامة الذين أتوا بالخدم بدون خادم من غير محرم، أو جاء بخادمة كافرة أو سائق ليس في مكان منفصل عن البيت. لكن الإنسان يفاجئ فعلا بأناس يظن فيهم الفضل والخير يدخلون بيوتهم هذه الخادمة بفتنتها، وليس بضوابط الشرعية وإنما بفتنتها. الخلوة موجودة، الكشف موجود، الفتنة موجودة، وإذا ذهبت زوجته للعمل نام هو في البيت ويقول: ماذا أفعل؟ أنام خارج البيت. جاء قبل أن تأتي زوجته من الدوام، نهاية الدوام جلس في البيت. إذن هناك عدم تقوى لله في هذه المسائل، وكأنه يظن أن الذهاب إلى مجالس الطيبين والقيام ببعض الأنشطة الخيرية وحضور بعض الدروس هو المهم وهو لب الموضوع، وإنما بقاؤه في البيت مع الخادم من مفردهما ليس شيئا ذا أهمية ولا يعيره اهتمامه. ولذلك لابد أن يواجه الإنسان في قضية دخول الخدم هؤلاء، هل هي بالضوابط الشرعية فعلا أم لا؟ حتى لو كانت بالضوابط أحيانا يكون تقييدا شديدا له، لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يتنقل، لأنه لابد أن يتأكد أنها متحجبة وأنها غير موجودة في الطريق ونحو ذلك، ولذلك يعيش حياة فيها صعوبة من هذه الجهة. فإذا نعود إلى مسألة التأكيد على قضية الضوابط الشرعية. ومن الثغرات الموجودة في البيوت أيضا الضعف أمام العادات الاجتماعية المخالفة للشريعة. فهذا من أول يبدأ بأشياء فيها تشبه الكفار، ويبدأ يرضى أن يكون في حفلة الزواج منكرات، من الدبلة إلى غير ذلك، من علب الفضة إلى وجود الفرقة الغنائية عند النساء إلى آخره من أنواع المنكرات الموجودة. وحتى يشترك في الزفة، وهذا محسوب على الدعاة، محسوب على الملتزمين، يشترك في الزفة ويدخل القاب الحريم وتؤخذ له الصورة. فأين إذن هذه الدعوة التي يزعم أنه يمارسها؟ من الثغرات أيضا الموجودة في بيوتنا أو بيوت الدعاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا جميعا منها، مسألة الملاهي المحرمة، الوسائل المرئية أو المقروءة أو المسموعة المشتملة على الحرام، ولا شك في حرمتها وفسادها وإفسادها واضح جدا للغاية. فمناظر الاختلاط بهذه الوسائل الموجودة، الحرب على الدين موجود، الاستهزاء بالمتدينين موجود، تعرض التمثيليات من أجل ذلك، والإعلانات التجارية وما فيها من المنكرات، وما يتفرج عليه الأولاد من أفلام، حتى أفلام الكرتون ما سلمت من الشرور والمفاسد التي فيها إضرار بالعقيدة ونحو ذلك. الصور المحرمة، الأدوات الموسيقية، الألعاب، حتى ألعاب الأطفال يهمل هؤلاء في إدخالها لبيوتهم، قد تكون فيها صلبان أو فيها نرد محرم وهو محرم، أو فيها بطاقات في ألعاب فيها سحب من بنوك واقتراض بفوائد، أو ورق اللعب هذا، أو الأصنام ذات الرؤوس، وألعاب الكمبيوتر المحرمة، وربما يوجد فيها مناظر لنساء متعريات، ولد يقبل بنتا، هذه موجودة في ألعاب الكمبيوتر، وصور الكنائس، وربما أدخل الكمبيوتر على شاشة التلفزيون فيؤدي إلى رؤية أولاده لها له لهذا في غيابه، وحتى عدم مراعاة الأضرار الصحية، حتى اضطرت الشركات الآن، شركات الألعاب، ألعاب الكمبيوتر، إلى الكتابة على الأجهزة مثل شركة نينتندو وغيرها من الشركات، إن الإدمان أو الإكثار من اللعب بهذه الألعاب هو من أسباب مرض الصرع، حدوث الصرع عند الأطفال. هذا واضح، ولذلك تجد العدد من هؤلاء، من أطفال هؤلاء الدعاة ربما انهمكوا فيها، فتجد الولد صار عصبي المزاج من كثرة إدمانه على هذه الألعاب. فأقول حتى بعض الأشياء التي ليس فيها منكرات قد يكون في الإدمان عليها أضرار صحية يحولها إلى منكرات، ولذلك يجب أن يكون اللعب بقدر في مثل هذه الأشياء. لماذا لا يأتي لهم بألعاب التصويب والتهديد أو الفك والتركيب أو الألعاب العضلية والألعاب التي يلعب بها هو معهم، يلعبهم بها كلعبة الكراسي وبعض الألعاب التي تكون كاللعب معهم بالكرة مثلا، يأتي لهم بآلات متحركة أو ببعض البرامج المفيدة، تربية الحيوانات، الدراجة، الأرجوحة، يعني هناك بدائل. المقصود أن هناك بدائل شرعية عن هذه الألعاب المحرمة الموجودة في السوق، وأشرطة الأناشيد التي ليس فيها محظورات كالميوعة في الألحان مثلا ومطابقة ألحان الأغاني، وحتى الدمى هذه التي يلعب بها البنات ينبغي أن تكون مطابقة للشريعة، فإن بعض أهل العلم يحذر من هذه الدمى البلاستيكية متقنة الصنع التي ربما تتكلم وتمشي وتتحدث وتفتح عينيها وتغلقها. بل سمعنا من الطامات الآن أنه يوجد بعض المحلات الخاصة ببيع ملابس عرائس الأطفال، هذا محل يبيع ملابس باربي، هذا محل يبيع ملابس شنطة، الشنطة بكذا والحذاء بكذا والملابس بكذا، وشيء أشياء محلات خاصة ببيع ملابس عرائس الأطفال وتنفق فيها الأموال وتهدر هذه الأموال التي ينبغي أن تذهب لمنفعة المسلمين. ثم ينبغي على الداعية أيضا أن ينتبه لمسألة البديل، قد لا يوجد بديل في بعض الأشياء، لا يلزم أن يوجد بديلا دائما، قد يكون الشيء هذا محرم بالكلية لا يوجد له بديل فيلغى. يعني إذا كان وجدت موسيقى، هل هناك موسيقى مقابل لها موسيقى إسلامية؟ وإذا وجد رقص في رقص إسلامي وإسلام، فمثل هذه الأشياء التي توجد عند بعض الناس الذين لديهم أشياء من الجرأة والعقلانيات، لا شك أنها من لا شك أن هذا من المناهج المنحرفة في مثل هذه الموضوعات. ثم من الثغرات الموجودة في بيوت الدعاة الله عز وجل وقوعهم في المجارات لغيرهم من الناس، فإذا أتى جاره بشيء يأتي به هو ولو كان شيء محرم، إذا زوجته طلبت منه أشياء محرمة تحت الضغط يأتي بها، أولاده ألحوا عليه يأتي بها. وبعض الدعاة الله يقعون في الشبهات، والشيطان ينفذ من باب الشبهات عليهم يقعون في المحرمات، وربما قال أجيب لهم شاشة في البداية على أشياء، ثم يحدث التوسع بعد ذلك في قضايا أخرى لأنه غير قابل على الضبط، ويتوسع في الصور ويعتمد على بعض الخلافات الفقهية، ويقول في مشايخ أفتوا بإباحة مثلا مع أن قوله مرجوح، وهو إنسان المفروض أن يكون طالب علم يعمل بالراجح، يعمل بالدليل ولا يعمل بالرخص، يتتبع الرخص لكن مع الأسف ربما يعلم غيره أشياء ويقع هو فيها. ثم هناك التنازلات التي تحدث في العلاقات الاجتماعية، وربما لو طلب منه أبوه أن يصافح زوجة أخيه أقدم على ذلك، ويتساهل في كشف زوجته على إخوانه وكشف الإخوان على زوجته وكشف زوجات إخوانه عليه ونحو ذلك، وهذا يقع في البيوت التي يسكن فيها مجموعة من العوائل في بيت واحد. وربما يكون يزعم أنه يشتغل بالدعوة إلى الله وفي هذه الأشياء. وكذلك أيضا لا بد أن ينتبه الداعية من ما يدخله بيته، مما يدخل إلى بيته من الأشياء من المقالات أو المجلات أو الكتب، قد يكون بعضها فيه فوائد لكن أيضا فيه محرمات، وربما زوجته تطلع عليه وتقرأ فيها كتب بعض الدارسين للطب مثلا، يوجد فيها صور مشينة فينبغي الحذر من ذلك. بعضهم قد يأتي بمقالات لمجلات أجنبية في موضوعات متخصصة قد يحتاج إليها أحيانا، لكن فيها أشياء سيئة لا يهتم لا بطمسها ولا بإزالتها أو على الأقل بإبعادها عن متناول أيدي الزوجة والأطفال. وبعضهم يأتي بالمجلات والجرائد إلى البيت وقد يزعم أنه يريد أن يتتبع الأخبار، ثم يفاجأ بزوجتي وأولادي يقرؤون في هذه الأشياء وفيها من السموم ما فيها. ثم من الثغرات أيها الإخوة الموجودة في بيوت بعض الدعاة الله عز وجل التوسع في المباحات توسعا ملهيا، بل هو من مداخل الشيطان، فإن الشيطان يشغل الإنسان بالمباح عن الطاعة والعبادة. تجديد الأثاث، التزويق في البيت، الصفح في الأسواق فترات طويلة ليشتري هذه وهذه، هذا يزعم أنه داعي إلى الله وأنه طالب علم، أو ربما تكون زوجته كذلك، ثم يكون اللف والدوران في الأسواق على النجف والمزهريات والسجاد العجمي، فأين التقشف وأين ما ينبغي أن يكون عليه من الزهد في بيته؟ تجد فيه الزخارف بأنواعها، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البيت المزوق، وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجع من البيت الذي كسي جداره من أجل ما فيه، فإنه قد جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر أعرفت في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبنا النساء يا أبو أيوب، فقال من خشيت أن تغلبه النساء، ما أتوقع أن يغلبك أن تكون منهم، فرجع ولم يدخل. فإذا يوجد هناك توسع في المباحات وكثير منه بسبب مدارات الآخرين، يدخل بيوت الناس يرى فيها تزوير فيريد أن يجعل ذلك في بيته، وفي فلان عند فلان زخرفات يريد أن يجعل ذلك في بيته، وزوجته تدخل بيوت نساء وتجد عندهن نجف وتحف لا بد أن تجعل ذلك في بيتها وهو يستجيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب ذلك حتى في بيوتي في بيت فاطمة بنته، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما دخلت إلى بيتنا يا رسول الله؟ قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة، يعني وقد لا يكون محرما، لو كان محرم ما جاز أن تعطيه لغيره، لكن لغيرها، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذه الأشياء لأهله. وكان بيته صلى الله عليه وسلم متواضعا، كما قال عمر رضي الله عنه رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، الإهاب هو الجلد قبل الدبر، فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي إلى الحديث. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فراش حشوه أو على سرير مرمل يضطجع عليه حتى يؤثر في جنبه. ومن الثغرات في بيوت الدعاة كذلك البخل وعدم الإنفاق وسوء التعامل مع الجيران، وكثيرا ما يكون لهذا أثار سلبية في نظرة الآخرين للداعي الله سبحانه وتعالى، ويقولون في أنفسهم هذا الذي يزعم ويزعم ويظهر ويظهر، ثم هو بهذا البخل وبهذا السوء، وإنه لم يحسن إلينا مرة واحدة، وربما كان يجيه في إرقاء القمامة أو موقف السيارة ونحو ذلك. فلا شك أن لهذا هذه الأشياء التي قد تبدو أحيانا بسيطة في أنظار البعض لها أثار سلبية في نفوس الآخرين. والمساعدة والمعاونة لأهل البيت قد تكون من الأشياء المفقودة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقمع في بيته، لما سئلت عائشة ما كان يقمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ومن الأشياء أيضا أو الثغرات الموجودة في البيت جعل البيت فوضى مفتوح على مصراعيه لمن شاء، ليس للإنسان وقت نوم معين ولا أكل معين ولا التفات لأهله أيضا في وقت معين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضيوف أثقلوا عليه جلسوا عنده وأطالوا في زواج بزينب، جاء وجده فرجع، جاء وجده فرجع، نزلت آية الاستئذان بسبب ذلك، وأنه لا يجوز للمؤمنين أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا طعموا فلينصرفوا. فإذا لا يصح أن يكون البيت كالمقهى، أن يكون البيت كالمقهى ويدخل إليه في أي وقت وفي أي حين. كذلك من الثغرات تضيع الأوقات بالكلام في الهاتف كلاما طويلا ليس من ورائه تلك الفائدة، سواء كان من الداعية أو من زوجته، فوجود مضيعات الأوقات في البيت من الثغرات. ثم لنختم بهذه النقطة، وهي إهمال هذه الكتب التي شريت من المعارض والمكتبات. لقد شريت المجلدات وصففت على الرفوف وأتي بهذه المجموعات وهذه الكتيبات والكتب على اختلاف أحجامها وأنواعها ومواضيعها، وفصلت لأجلها هذه المكتبات الخشبية، ثم بعد ذلك تركت مركونة مهملة لا يقرأ فيها، قد علاها الغبار وربما تأكلها الأرض. أليست هذه ثغرة أيضا يجب الالتفات إليها؟ ولا يليق داعي الله عز وجل أن يهمل كتب العلم في بيته فتكون مهملة ومركونة ومعطلة، لا يستفيد لا هو منها ولا غيره. والكلام في هذا الموضوع طويل، ونكتفي بهذه النقاط التي ذكرناها، ولعل في بعض الأسئلة أقول أيها الإخوة ما يضيف أشياء أخرى إلى الموضوع، فنتوقف للصلاة ونعاود إن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا من المنكرات وأن يعمرها بالطاعات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أرى بعض التقصير عند بعض من يؤم الناس في المساجد أو ينظر إليهم على أنهم من أهل الصلاح والتقوى، ومن أوجه هذا التقصير خروج بعض نساء أهل بيتهم بشيء من التبرج أو تلفظهم بألفاظ من اللعن وغيره. طبعا كون الإنسان يصبح إماما لمسجد هذا لا يعني بأنه قد كمل، بل إنه يحتاج إلى تكميل نفسه كثيرا، لأن إمام المسجد قدوة، ولذلك ينبغي أن يركز على الاعتناء بنفسه أكثر من أي شخص آخر يمارس دورا أقل منه. ولذلك فإن من العيب الكبير أن الإنسان ينصح الناس بالصدقة ثم هو يبخل، وينصح الناس بالاقتصاد ثم هو يبذر ويسرف، ثم ينصح الناس بأن يتحجب نساؤهم ثم هو أهل بيتهم يعيشون في تقصير سيء. يقول هناك بعض الشباب يجعلون في بيوتهم أجهزة له يتركونها لزوجاتهم وأولادهم يتفرجون عليها، وإذا نصحناهم بإبعادها قالوا إنهم يتفرجون على أخبار وأفلام الكرتون، وإذا دخل زوجاتنا في بيوتهم وجدوا العكس، أن أهل ذلك الشخص يسمعون الأغاني ويرون المسلسلات العربية والغربية ويقولون هذه مسلسلات اجتماعية. لا شك أن هذا من الانحراف، وأن الذي يرضى بالمحرم في بيته يرضى بالسوء في بيته، لا شك أن فيه ضيافة لا شك. ولذلك هذا الذي يقر الخبث في أهله ويرضى أن يتفرجوا على هذه الأشياء المنكرة، ما عنده غيرة. لو عنده غيرة لمنع الفساد في البيت. فلذلك يجب على هؤلاء وجوبا إخراج أدوات اللهو المحرم من بيوتهم. يقول من أكبر الثغرات وجود الخدم في البيت، خاصة عندما تكون خادمة تتجول، مهما ذهب الشخص وجدها أمامه تقريبا. نقول إذا أراد أن ينتقل يأخذ الطريق ويتنحنح ويطلب إخراج أن يكون الطريق سالكا مثلا، وهذا واقع ممكن إذا أراد فهو ممكن، وأن تكون مدام هو في البيت أو يتنقل تكون هي ملتزمة دائما بالحجاب، ثم أنه عليه أن يغض البصر ولا شك في ذلك.